الأصنام إزالة بأمر من رب السلام. اليهود حربك يا هادف كل حي وكل ودود، اليهود حربك يا في كل حي وكل وادي، رب نصرك على الأعادي برضه نادت بالسلام. ولقاك الليلة منور والكاميرا عمالة بتصور، مولد النور اعظم الليالي واجمل الليالي في ليله 12 ربيع الاول ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل العالم يحتفي ويحتفل بهذا المولد العظيم الا الخارجين عن حب الرسول هم الذين يحرمون هذا المولد، ولكننا لازم نذكر انفسنا في كل عام بالاحتفال بمولد النبي عليه الصلاه والسلام، لانه خير البشريه وجاء للهدايه وجاء يعلمنا معنى الانسانيه والذوق والرحمه. وعشان نحتفل بمولد الرسول لازم كلنا نشترك ونصلي على النبي في هذه الليله اكثر عدد من الصلوات، لان الصلاه على محمد عباده، الصلاه على محمد ايه؟ عباده. اللي لازم انا بشكر الحاج سيد وبشكر بلدة الانشاطية هذا البلد العظيم اللي حينما غبت سنين طويلة وجدت القرية اروع واروع مكان تتقدمها بوابة عظيمة. الحاج سيد ربنا يبارك فيه، المدارس، الشوارع، الرف، وبنقول الحاج سيد دائما راجل طيب وطول عمرك راجل طيب. قبل ما تروح السعوديه انت جبتني كم مره عشان اعمل المولد، وانا بقول لاهل الانشاصيه اللي لا دي احنا هنا عشان نشوفكم بعد 15 16 عام غياب. عايزين نقعد مع بعض بقى ونصلي على النبي الساعتين دول ونصلي على النبي. الله يبارك فيك يا عم، الله يبارك فيك يا عم الحاج، ربنا يبارك فيك. كل سنه وانتم طيبين. الليله انا حلو قصه، والقصه اللي هتكلم فيها للنبي قصه بتحكي عن شاب خير يشابه الحاج سيد. ومش بقول عشان الحاج سيد، لا، هذه القصه طبيعي. الحاج سيد قال لي ما تشكرش فيا ولا تجيب سيرتي، الله يصلح حاله. انا بشوف ناس يقول لك والنبي قال ده على اسمي وانت على النصر، لكن الحاج سيد قال لي ما تجيبش سيرتي خالص، لكن انا مش هسال عنه لانني عارف انه راجل خير وما لازم اجيب سيرته اكتر، لان الراجل الطيب ما ننساش، واللي ايده ممدوده في الخير ما ننساش ابدا. له فضل وبفضل الله وربنا اللي هداه كده. هنحكي القصه الليله، والقصه بتحكي عن شاب اسمه مختار. ومختار ده ابوه وامه ماتوا وسابوا له 12 فدان من اجود الارض، يعني من ارض الارض دي ارض الانشاصيه كده، الارض اللي بيجيب بطاطس دي، مش ارض مالحه من تحت الحبيره. صلوا على الرسول. طب لما الواد ابوه وامه ماتوا وسابوا له 12 فدان بس كده؟ لا، ده فتح الخزنه لقاها مالانا فلوس روزه مروزه. شفت رماح لما كمون صفايح صفايح روزا مروزا في الخزن. الله، طب عامل ايه بالفلوس؟ احيانا لما العيل منا يلاقي ثروه بعد ابوه يقوم ربنا ايه يمشيه في طريق بطال يتفتح فلوس تفتيته. لما لقى الخزنه مليانه فلوس عمل ايه؟ راح جاب عربيه خنزيري ولا زلموكه، وكل يوم صايب بنت حلوه واقف هناك بين بنجو النور و ولا عند الزنجيز على الشمال كده تصلى ابدا. اما جاب حشيش وشرب ابدا، جاب بنك وشرب ابدا، غير ورا البنات ابدا، عمل بالفلوس ايه اللي بتوحد الله؟ يا حاج سيد يقول له نعم، يقول له 200,000 جنيه للمسجد الكبير. الله يبارك فيك يا حاج سيد. نعم، و 500,000 جنيه للمدرسه الاعدادي يا حاج سيد، 300,000 جنيه للمجاري يا حاج سيد. انا مش عارف كل ربنا سبحانه وتعالى هداه، وربنا اللي بيهدي. قل ان الهدى هدى الله، قل ربنا بيهديه محدش يضله ابدا. صلوا على رسول الله. لما كنت تبص في وش مختار اللي بيعمل خير ده اهو، كنت تلاقي وجهه زي ايه؟ كانك شفت سيدنا العوضي، سيدنا ابراهيم العوضي، نور نور على نور. نشوف حكايته ونصلي على النبي. وصلاتي على كامل الانوار، انا حرو قصتي الاطهر. شوفوا معايا قصه مختار، شباب ومن احلى الشباك، امه وابوه ماتوا تركوا بدون زواج وحسابه. مختار طلع طيب لابوه ووارث 12 فدان، اللي عنده 3 فدادين عاوز يرفع البلد، اللي عنده 12 فدان اتكبر عمره على الناس ما اتكبر، وعلى مصالح الناس يسهر، وكان في نظر الناس يكبر. اي واحد خير يكبر في نظر الناس، وكان في نظر الناس يكبر ويبني في بيوت الرحمة. النور تلألأ في جبين، النور تلألأ في جبين، عشان كده الناس حابين. النور تلألأ في جبين، عشان كده الناس حابين. البنات كانوا رايدين، البنات كانوا رايدين على شرع طه عايزين، البنات كانوا غاويين على شرع طه عايزين، لأنه مؤمن بالرحمة. Thank you.

واستحسرك بقدرتك، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم. ان كان في الزواج خير لي فيسره لي وارضني به، وان كان فيه شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه. وانت اللي تختار يا رب. عايز ربنا يختار له، لان ربنا يختاره هو اللي بيبقى حلو. طلع الخرط هو اختارها ايه؟ ايوه كده. ان ربنا اختار لك زوجه هتبقى زوجه صالحه. وكنت انت نيتك مش كويسه هيختار لك زوجه تطلع عين. فالمهم هو خلص الدعاء وبص لقى راجل على وشه نور النبي زي الشيخ العوضي سيد ابراهيم العوضي، وعمال بقول له يا مختار مالك يا ملان؟ انت من يدينا الشيخ؟ احسنت الاختيار، ادخرت الله وطلبت منه الطلب، عروسك موجوده، اسمها حمديه، ابوك مش غلاب، الشارع اللي انت فيه الحق صفها قبل ما حد ياخدها، ده حفظ القران كله، ده حفظ كتاب ربنا في الكتاب، الحق خد يا سيدنا الشيخ قول لي اسمك ايه؟ قال له مالكش دعوه باسمي، انا جاي لك بامر رسمي من الله، دخلت الله فاختار. وطلع كده مختار يجري ورا ومين يدور شمال يمين ما لقاش له اثر، واقف قدام باب الجامع يدور على مولانا الشيخ اللي بشره بالخير وعلى اسم العروسه ما لقاش. وقف على باب المسجد وقال بعد طلب الاستخاره للواحد القهار الامر امرك وامر العبد ما بيختار، الامر امرك وامر العبد ما بيختار، اهديني زوجة تقية تخلي بيتي عمار، وتصلي فرضك معايا ونعيش على استقرار، وحب الخواجة محمد يبقى بينا حوار، بعد صلاة الاستخارة ام ربنا دله على بنتي وحلوه. وحدوه اما لو اعرف الشيخ ده اسمه ايه؟ يا نور النبي ده كان وشه مصبح ايه؟ ملك من السماء ولا ولي من الاولياء اللي جاي؟ وكلام الشيخ في ودنه ونزل من الجامع قال يا بروح للبنت اللي قال عليها واخطبها فورا، لكن كلام الشيخ كان في ودنه كله بيقول له بيت انت تقية، بيقول له بيت انت تقية، على الإيمان من ربي والحلوة اسمها حمدية من صغرى جاءت الكتاب، من صغرى جاءت الكتاب، تحفظ وتقرا قبل كتاب، ابوها اسمه الشيخ غلاب، ابوها اسمه الشيخ غلاب، مربي بنته على الايمان، مربي بنته على الايمان، كنت عايز تطلبها عجلت بسرعة واخطبها، كنت عايز تخطبها عجلت بسرعة واطلبها، كل الشباب يترقبها لأنها حافظة القرآن، لأنها حافظة القرآن. وعلى أبوك لو اتكلم ناداها على بنته تسلم، وراح لابوها واتكلم ناداها على بنته تسلم، شافها وعلى المصطفى سلم، شافها وعلى المصطفى سلم، وغض بصره وغض بصره وكان انسان، وغض بصره وكان انسان، ولا في ابوه لو تبع المرض، ولا في ابوه لو تبع المرض، قال فرحنا في خلال شهر، ولا في ابوه لو تبع المرض.

شعب محطط ايدك في المختار مش عايز اسيب ايد الولد جماشة يا ولد انما هو لا تشهده بسرعة ليه كان مهزل والحياة شعبة من الايمان واظن بتهالي الشعبة دي اتكسرت اليومين دول وربنا يهدينا ويهدي شبابنا يا رب الحياة شعبة من الايمان لا قبل ما تطلع من الاوضة مختار عايز الزوجي اي ولا لا وبص العريس كويس بص ايه بقى ده نور على نور تبص ايه علامة صلاة ونوره وعامل زي الاولين وهو بقى بيتلألأ نور قامت بص على بابا كده وقايله قالت مختار بيحب النبي وربه على جرابي وفلوسه بيصرفها يابا بتعمل الخير ما بيصرفهاش في الفاضي ولا توحب النبي ربه على جرابي ما هو ده اللي هيسعدني في الحاضر وفي الماضي انا عايز راجل موحد يبقى قبلي انا عايز راجل موحد يبقى اب لولادي ونصلي على المصطفى رسولنا الهادي السعد يابا مش فلوس وعربيات وقصور واراضي ده السعد اللي عالج رب العز مبروك يا مختار ولاد اخذ البنت كتب كتابه عليها صلوا على رسول الله وفي ليله السفره قالت له ممكن اقرا جزئين واصلي ركعتين لله شوف العروسه بقى لحفظ كتاب الله دي عروسه النهارده بتقول لي قول يا سيدي لما اصلي ركعتين ولا في كلام وموت كتاب الشأن ولا مختار والبركة في الدار ما تملتني من الساجدين Thank you. وجدها درة ما ثقبت وبطية لغيره ما ركبت. واضح؟ عزيزه طبعا كل الحاج طبعا ومن وجه الدخل وحملت حكم الارض الطيبة بنزلة واحدة كفاية الملح تخف شوية ما بتبقاش حاجة تطلع. نعم وضعت اول ولد جاموا الولد سرحان وسنتين اثنين يا دوب ووضعت الولد الثاني وبعد الولدين ما جابوش حاجة ابدا هم الولدين وبس تحت الناس كالربان ابوهم فرح فيهم ولما الولاد كبروا وداهم المدرسة الاثنين لكن يا خسارة وهم بقى في ستة ابتدائي بانت المحاسن وبانت العيوب وعمر الزرع بيبقى زي بعضه ابدا الاولاد مش زي بعضهم الزرع مبقاش زي بعضه لو زرعت حبتين ذره في مكان واحد هتلاقي عود شايل ثلاث كيزان والتاني مش شايل حاجه خالص الولدين ما بيطلعوش زي بعض الواد الكبير اللي اسمه سرحان هو في سته ابتدائي ماشي مع شله شر وابوه لامح وجاي من بره ماسك سيجاره من محشيه بانجو والسيجاره ايه زي وتد الحمار قال له انت بتشرب ايه يا ملعون طب ما دام مشيت في الطريق ده بقى ما انتش مكمل تعليم اطلع اشتغل فلغات وتقطع قلبك في الشتك والمال وانتوا الاثنين كمان مش هتروحوا المدارس خلاص بتعرفوا تقروا وتكتبوا لا ما دام بتتلموا على زمايلكم وتشربوا تبقوا تحت عين حاكم اللي اتعين هايب كده اقطع قلبه في الغيط وهو يشوف ايه وهو يسجد ويرجع لله تعالوا على الغيط يلا لكن الواد ما تابش عن اللي هو فيها اللي بتوحده الله من شب على شيء يا بعلي صلوا على النبي مخلف ولدين اثنين يا رحمة جاية من الرحمة شاكر بحب المصطفى وقلبه مليان بالصبر. ماشي في صحر فيه الوفا والجسر مليان بالدفا، ونورنا بينا في وجهه بان، ونورنا بينا في وجهه بان، وامه ام رضا ستر الكلام مع كتر اللوم، وامه ام رضا ستر الكلام مع كتر اللوم، كتر الملامة زادتها هموم، كتر الملامة زادتها هموم. تغيب مريضة 30 يوم عمالة تشكي من الأحزان، لما جابوا لها طبيب وطبيب قدرها كانت مش ناوية تطير، لما جابوا لها طبيب وطبيب قدرها كانت مش ناوية تطير. ولما جالها آخر طبيب كشف عليها وخرج زعلان. وحدوه كل ما واحدة تعدى على الولية ست حمدية اللي حافظة القرآن بيقولوا لها، كل واحدة تعدى عليها تقول لها يا ست حمدية دي حافظة كلام ربنا، مش ابنك عن بناتني، ابنك بيجري ورا البنات في الشارع، انت مخلفة ايه؟ شيطان؟ عفريت؟ انتوا ناس طيبين، انتوا جبتوا ده منين؟ وحاكم ما يجيبش وجع القلب لأهله إلا الولد المفسود، وما يموتش ابوه بدري الا العيل الخايب الفاشل. حكم العيل الصالح يطول في عمر ابوه وامه، انما العيل المفسود على طول يجيب الشلل لابوه ولامه بدري. كتر الكلام واللوم نخلى من ظهر ايه؟ العيل الفاشل. كتر الكلام مع الوليه والبنات دي تفرحين جايين، فالوليه زعلت من الولد والزعل اثر عليها والضغط ارتفع ونامت الولية مريضة وقالت انت السبب في مرضي يا ولدي. ليه يا سرحان عملت كده وماشي ورا البنات الخدمي يا ابني؟ يا ابني توب الى الله مفيش فايدة. ولما نامت مريضة 30 يوم واستسلمت للموت، الراجل جاب لها كم طبيب اتلاقى مش ناوية تطير اللي بتوحده الله. اخر طبيب دخل كشف عليها زعل، ساعة ما شافها كده عيط ليه؟ هي قريبته؟ يا اخته؟ لا جمالها جمال يفوق الحدود، لكن عارف انها هتموت وتتحط في التراب. واصعب حاجه انك تشوف صبيه صغيره في السن وهتموت حالا، والعواجيز قاعدين لهم 100 سنه قاعدين ما بتموتوش، والشباب الحلو هيروح. لا عيط الطبيب، فبسط الطبيب وهو خارج وقال تهت عن ضربي وعيايا بيعدي كل من ضربي، وحرمتني ليه يا دكتور من اكلي ومن شربي؟ كل اللي سيبت له جروحه طابق، وطبيب الاجراح لف الكون واحتر بي. من أكلي ومن شربي كل اللي زي بداله وروحهم طابت وطبيب الاجراح لف الكون واحضر بي احلف انا بمحمد اللي خلى الشرق نور على نور وبسيدي ابا العباس المرسي الكوكب الغربي ساعه اقول يا محمد لازم يزول كربي بس كل واحد منا يقول يا رب طول في عمري يا رب اشفيني هو كده الله قال لها دكتور ابو ديمع ده ما يلزمناش انا حاجات الدكتور مشهور زيك من الدكتور اللي جاي يبك كله ويملى قلوبنا حزن دي هو ده دكتور ده دكتور بيعيط دكتور لازم يكون قلبه جامد ويبشر ولا ينفر مش عيط قدام العيان وخلي اللي حوالين العيان عيطوا وراح بسرعه جاب طبيب من مركز هاجس ساعة ما جاب الدكتور المشهور ده جاي بقى فارد عضلاته وبتهاله انه على كل شيء ايه قدير يعرفش لما بيجيله القضية مش هيخش نفسه راخر لا فدخل الطبيب بقى ولسه على الباب قالت رايح فين يا دكتور انا اكشف عليك يا ست الكل قالت البضاعة اللي قدامك دي ليست للكشف ولا للعرض وانما للتراب وللارض الله. شفت الستات المحترمات النهارده الدكتور يقول للست عيني الهدوم ده ليه الهدوم عند رقبتها في ثانية يا ستار يا رب انت مستعجل على ايه؟ مش اصبري قالت له خليك عندك قال لها يعني ايه؟ قالت له ما تقربش هنا لا تشيل الهدوم ولا تشوف جسمي قال لها بلاش اكشف عليك يا ست الكل قالت له البضاعة اللي قدامك دي ليست للكشف ولا للعرض وانما للتراب وللارض فوقف مكانه قال لها يعني امشي بلاش اكشف فبكى كانت بتحب النبي قوي وبتحب القران وحفظ كتاب الله فبصت للطبيب وجوزها واقف جنب الدكتور وهي قالت وكان الست متعلمه في قمه التصوف الديني قالت ايه الشكواني وكي الشق مالوش علاج يا طبيب معايا مرض سبب لي الاحراج حوش الهؤن يا طبيب عملت معايا خراج Thank you. يا ويلي اقرا كتابه وليلى ايش انتاج يا اللي انت عيان صلي على النبي حطيت حبك للخير الورى افضل دواء وعلاج.